بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير حول القاعدة الأولى، ألا وهي الأمور بمقاصدها. وفي الدرس الآتي إن شاء الله ننتقل إلى القاعدة الثانية، ولولا أن درسنا هذا له ارتباط بالشرط الخامس الذي سبق لبدأنا اليوم في القاعدة الثانية. في الدرس الماضي تحدثنا عن ماذا؟ عن الشرط الرابع والخامس. الشرط الرابع ما هو؟ هو عاد العلم بالمنوي قطعا، العلم بالمنوي قطعا. الشرط الخامس عدم المنافي، عدم المنافي. وذكرنا بعض الصور، ومن ذلك قلنا أن المسلم إذا نوى الردة صار مرتدا والعياذ بالله، إذا نوى الردة صار مرتدا والعياذ بالله. وكذلك إذا نوى ماذا؟ ترك الصلاة. قال العلماء على الأصح هو سواء كان وحده أو في جماعة بدأ الصلاة، ولكن في أول التكبيرة، تكبيرة الإحرام، نوى ماذا؟ أو في أثنائها نوى مثلا ترك الصلاة أو ترك الجماعة، هل تبطل؟ قال العلماء تبطل على الأصح، تبطل على الأصح. إذا نوى ترك الصلاة، يعني سواء كان منفردا أو جماعة، كيف هي صلاته؟ باطلة. لماذا؟ قال العلماء لأن الصلاة شبيهة بالإيمان، لأن الصلاة شبيهة بالإيمان. طيب، اليوم عندنا أيضا الحديث حول هذا الشرط الخامس، هو عدم المنافي، عدم المنافي. ومن المنافي نية القطع، ومن المنافي نية القطع، يعني إذا نوى قطع الطهارة أثناءها لكنه مضى فيها، نوى قطع الطهارة، بدأ في الوضوء ثم نوى أن يقطع الوضوء، ولكن أتم الوضوء أم لا؟ أتمه، هل يبطل وضوءه؟ قالوا الصحيح لا يبطل وضوءه. إذن هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى نوى قطع الطهارة، قطع الطهارة ولكنه أتمها، يعني بدأ الوضوء ثم بعد أن غسل الوجه وشرع في اليدين نوى أن يقطع الطهارة. إذا قطعها لا حديث على هذا ولا كلام عليه، لكنه هذا استمر وأتم وضوءه وطهارته، هل تبطل أم لا؟ الجمهور قالوا بأنها لا تبطل، أنها لا تبطل. كما إذا بدأ في الطواف وطاف الشوط الأول والثانية والثالثة ثم نوى قطع الطواف لكنه أتم باقي الأشواط، الجواب نعم. أما إذا قطع هذا لا حديث ولا كلام عليه، أتم الطواف ولكنه نوى قطع الطواف، هل يبطل طوافه أم لا؟ الجواب لا يبطل ماذا؟ طوافه. طيب، إذا كان نوى الطهارة لا تبطل طهارته، ونوى قطع الطهارة لا تبطل طهارته، ونوى قطع الطواف ولكن ومع ذلك دائما قل وأتم ذلك، أتم الأشواط وأتم الطهارة، لا تبطل طهارته ولا يبطل طوافه. بينما إذا نوى قطع الصلاة منفردا أو نوى قطع الجماعة تبطل صلاته. لماذا؟ لأن الصلاة شبيهة بالإيمان، بهذا القيد، هذا لهذه العلة، لأن الصلاة شبيهة بالإيمان. طيب، نوى مثلا قطع الصلاة، قلنا تبطل. نوى قطع الصوم، نوى قطع الصوم، قطع الصوم أو قطع الاعتكاف، بدأ الصوم، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا بيت النية، ولكنه في وسط النهار نوى قطع الصوم. المالكية يقولون إذا نوى قطع الصوم ولو أتم الصيام يبطل صيامه، قالوا مثله مثل ماذا؟ مثل الصلاة. واستدلوا بماذا؟ برمز عندهم، قالوا طاءان لا يرتفعان، طاءان لا يرتفعان، وصادان يرتفعان. هذا رمز عند المالكية، يعني يبينون لك ما الذي يرتفع وما الذي يبطل وما الذي لا يبطل. فقالوا طاءان لا يرتفعان وصادان يرتفعان. وماذا يقصدون بقولهم طاءان؟ طاءان الطواف والطهارة. إذا نوى قطع الطواف ماذا قلنا؟ يبطل طوافه أم لا؟ لا يبطل. إذا نوى قطع الطهارة تبطل طهارته أم لا؟ لا تبطل. إذا نوى قطع الصلاة تبطل صلاته، لماذا؟ لأنها شبيهة بالإيمان، شبيهة بالإيمان. إذا نوى قطع الصوم قالوا يبطلوا، قالوا يبطلوا. إذن فطاءان هذه الثنية ما المراد بهما؟ الطواف والطهارة. وصادان هذه الثنية ما المراد بهما؟ الصلاة والصوم، الصلاة والصوم. والصحيح إن شاء الله أنه إذا نوى قطع الصوم أو قطع الاعتكاف لم يبطلا، لم يبطلا عند الجمهور، ويبطلا عند المالكية، لابد من هذا عند المالكية. نعم، قيد هذا بالمالكية. المالكية قالوا إذا نوى قطع الصلاة أو قطع الصوم بطلا، والجمهور قالوا إذا نوى قطع الصوم وقطع الاعتكاف لا يبطلا أبدا، لا يبطلا. على الراجح طبعا، عندما نقول على الراجح معنى أن هناك قولا مرجوحا، وطبعا الراجح هو ما قوي دليله، والمرجوح ما ضعف دليله عكس الراجح. فإذا كانت قوته وحجته قوية ودليله قويا نقول فيه راجح، وإذا كان دليله لا يصل إلى دليل الراجح ماذا نقول فيه؟ نقول فيه مرجوح، نقول فيه مرجوح. ولا سيما إذا كانت المسألة مسألة اختلاف تنوع، مش اختلاف تضاد، هذه مسألة اختلاف تنوع، هذا قال هكذا وهذا قال هكذا، هذه فيه سعة، وهذه من رحمة هذا الدين، من رحمة هذا الدين. ولذلك حتى قال الأئمة إذا اجتمعوا على شيء فهذه رحمة للأمة، وإذا اختلفوا أيضا رحمة للأمة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاقهم حجة قاطعة، كلمة عجيبة قالها ابن تيمية، اتفاقهم أي الأئمة والصحابة وكل من ماذا؟ وكل من يحمل هم هذا الدين، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. يعني إذا اتفق الأئمة على شيء فيكون اتفاقهم حجة قاطعة، حتى قال بعضهم إذا اتفقوا على شيء فلا يجوز ماذا؟ مخالفتهم، فلا يجوز مخالفتهم، واختلافهم اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، عندما يكون اختلاف تنوع. أما الحديث الذي يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، فهذا حديث لا يصح، هذا حديث لا أساس من الصحة. وإلا إذا كان الاختلاف رحمة فماذا يكون الاتفاق إذن؟ نقمة. إذا كان الاختلاف رحمة إذن الاتفاق سيكون نقمة، مع أن الله عز وجل يقول ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. وقال أيضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. حديث العرباض بن السارية الذي رواه الترمذي وهو إسناده صحيح. وكذلك معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، والحديث هذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وعزاه للبخاري، وهذا غير صحيح، لا يعني لم يروي البخاري وإنما الذي رواه مسلم، فقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد بني معاوية ركعتين وأطال، ثم لما سأله الصحابة قال سألت ربي اثنتين ثلاثا وأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ثلاثا أعطاه الله اثنتين ومنعه واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني بالقحط، يعني الأمة عامة، وألا يهلك أمتي بالجوع، وسألت أمتي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم الاختلاف والتفرق فمنعنيها. فإذن فالاختلاف سنة قائمة، إذن ما علينا إلا أن نتعلم كيف نختلف، وأن نتأدب بآداب الخلاف وآداب الإسلام، إذا اختلفت معه في هذا فينبغي أن أكون معه يعني مؤدبا، لا كما فعل أحدهم يعني عندما ناظره مسلم كان نصرانيا وأسلم، ولما ناظره كانت حجته الذي كان نصرانيا قوية فغلب المبتدع فقال أنت كنت نصرانيا، فقال غلبتك في الأول وغلبتك في الثاني، غلبتك في الأول وأنت مغلوب في هذه، يعني تعيرني بكوني أسلمت. ثم أيضا شوفوا الشافعي رضي الله عنه، هذا من الجهلة، ولهذا الشافعي يقول يعني ما يعني يقول إذا نظرت عالما غلبته، لأنني أقارع الحجة بالحجة وآتيه بالقواعد والأدلة والأمثلة والأصول وإلى غير ذلك، يفهمني ويفهم قوة حجتي وشدة حجتي على حجته فيذعن. لكن الجاهل يعني ولو حشرت له النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة لا يفهم ما تقول، فلذلك قال ما ناظرت عالما إلا غلبته، ما ناظرت جاهلا إلا غلبني، ولا ناظرت عالما إلا غلبته. ولذلك من النكت والمستطرفات أن شيخنا محمد الزمزمي رحمه الله لقيه أحد المشايخ في بطنجة في السوق برا، فوجده يضحك وقال له ما بك؟ قال أنا اليوم أفضل من الشافعي. قال سبحان الله، ما الذي جرى لك؟ قال لأنني ناظرت جاهلا فغلبته، ناظرت جاهلا فغلبته. فلهذا يعني أحب أن أنبه هنا على أن الخلاف تنوع، هذا لا بأس، خلاف تنوع، هذا قال كذا وهذا قال، هذا فيه سعة للأمة. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة واسعة من الله البيان وعلى الرسول التبليغ، من الله البيان وعلى الرسول التبليغ. المهم الشاهد عندنا أن المالكية قالوا بأن قولهم طاءان لا يرتفعان وصادان يرتفعان، والعلماء آخرون قالوا لا خلاف المالكية، بل إذا نوى قطع الصلاة تبطل، لكن إذا نوى قطع الصوم أو قطع الاعتكاف ولكنه أتم يعني نسكه فهذا لا يبطل على الراجح. طيب عندهم قضية أخرى، إذا نوى في الصيام نوى الأكل، في الصيام نوى الأكل وهل يبطل صيامه أم لا؟ نوى الجماع هل يبطل صيامه أم لا؟ وهو في نهار رمضان، ونوى أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع أهله، قالوا الصحيح لا يضره ما نوى وصيامه صحيح، لأن النية الأولى هي الفيصل، لكنه إذا بعد ذلك باشر الأكل أو هذا شيء آخر، نوى أو لم ينوي، فأنا ذاك يبطل ماذا؟ صيامه، يبطل صيامه. كذلك إذا نوى الأكل وهو في الصلاة، نوى الأكل وهو في الصلاة ولكنه لم يأكل، قالوا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. وقالوا أيضا إذا نوى أن يفعل فعلا في الصلاة هل تبطل صلاته أم لا، والعمل الكثير فيها. وطبعا أنتم تعلمون أنهم تكلموا في مسألة العمل الكثير في الصلاة هل تبطل الصلاة أم لا. كثير من العلماء يقولون على أن العمل الكثير يبطل الصلاة، والبعض الآخر قال ينظر. والصحيح أن هناك أعمالا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعتبر أعمال كثيرة في الصلاة، ولم يقل أحد ببطلان صلاته أو صلاة من فعل ذلك. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويأتي ولده ويركب عليه، يعني حفيده ويتركه عليه الصلاة والسلام، وقال ركب أو اتخذني مركبه، ابني اتخذني مركبه فكرهت أن أزعجه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ حفيدته ويضعها على عاتقه، ثم إذا أراد أن يركع وضعها على ظهره، وهكذا. إذن هذا عمل ولا مش عمل؟ هذا عمل. كذلك عبد الله بن عمر رأى مرة رأى شيئا يتحرك فذهب إليه وضربه برجله، ولذلك أجاز العلماء أن يقتل حية أو كل حيوان سام، أن يقتل كل حيوان سام، فلذلك يتحرك ويذهب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل وتطرق عائشة الباب، ويعني يتقدم خطوات ويفتح لها الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يصلي بالصحابة كما في الصحيحين، فتقدم ثم رجع القعقاع، فلما سئل قال عرضت علي الجنة والنار، عرضت علي الجنة فرأيت عنقودا لو أخذت منه، أردت أن أخذه وتقدمت لأخذ منه عنقودا، رأيت الجنة وأردت أن أخذ منها عنقودا، فوالله لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هو النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وإذا بالنار أيضا مرت بين يديه، فرجع القهقر عليه الصلاة والسلام، ثم بينا من رأى في النار، يعني عليه الصلاة والسلام، ومرأة في الجنة، وماذا قال لبلال إلى آخره. المهم الشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل عملا كما تعلمون، ومع ذلك لم يقل أحد بأن صلاته باطلة. وكذلك الإنسان الذي يحمل المصحف يعني في صلاة التراويح، في صلاة التراويح، فكانت عائشة رضي الله عنها يعني اتخذت إماما يصلي بها بالمصحف، وقد أجاز العلماء الصلاة بماذا؟ بالمصحف. بل وكثير من الناس يقولون على أن الصلاة بالمصحف يعني إذا كانت في النافلة جائزة، وأما في غير النافلة فلا تجوز. هذا كلام باطل، بل الصحيح حتى لو كان في الفريضة وأخذ المصحف جائز يقرأ من المصحف. وهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام كان يأخذ زينب، وكان يأخذ الحسن والحسين وهو في صلاته، فهم لماذا منعوا؟ منعوا بدعوى أن هذا العمل عمل كثير، أن هذا العمل عمل كثير، ولا يمكن أن يكون أكثر من ماذا؟ من حمل النبي عليه الصلاة والسلام لزينب رضي الله لحفيدته يعني أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها. ومع ذلك لم يقل أحد بأن الصلاة تبطل بهذا العمل، ولا أحد قال هذا، بل كما سبق أن بينا قصة الخرباق اللي هو كان معروف بذي اليدين، لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة ركعتين ثم سلم على ركعتين، وهو كان يصلي في رواية صلاة الظهر وفي رواية صلاة العصر، وسلم على ركعتين ثم خرج مسرعا، وخرج الناس وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى لعل إلى شجرة في رواية واتكأ عليها، فجاء الخرباق ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ قال كل ذلك لم يقع، قال بل بعض ذلك قد وقع. يقول البلاغيون بل وقع التشريع، وقع التشريع. ولذلك نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام رجع إلى الصلاة، وهذا عمل كثير، خرج ثم رجع ثم استقبل القبلة ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم صلى ركعة، أتى بالركعتين ثم بعد ذلك سجد سجود البعدي، سجود البعدي. إذن العمل الكثير لا يبطل الصلاة، ولذلك قالوا إذا نوى الأكل أو عمل عملا كثيرا نوى ليعمل عملا، يعني مثل أن يتحرك وأن يتقدم، ومثل أن يرفع شيئا، ومثل أن يؤخر شيئا، ومثل أن يقدم شيئا، هذا لا يبطل إن شاء الله، لا تبطل صلاته إن شاء الله تعالى. ولهذا قال إذا نوى شيئا ولكن هل تنقطع وتقطع صلاته وتبطل؟ الجواب لا تبطل صلاته على الصحيح. ومما يدخل في مسألة القطع يعني المنافي من نوى القطع، يعني أصحاب الودائع، أصحاب الودائع، واحد عنده وديعة ونوى الخيانة، عنده الوديعة ونوى الخيانة في الوديعة لكنه لم يفعل وضاعت الوديعة دون تفريط منه، هل يضمن أم لا يضمن؟ الجواب لا يضمن. وطبعا أنتم تعلمون أن عندنا اعتقادا يظنون أن من ضمن شيئا يعني من ضاعت له شيء لا يضمن، بل الصحيح يضمن، السنة أن يضمن إذا فرط، أعطاك يعني حاجته لتحفظها وأخرجتها من الحرز، أعطاك وأخرجتها من الحرز فضاعت تضمن على الصحيح، لكنك إذا كنت لم تفرط لا تضمن على الصحيح. وهذا كمثل من ادان دينا، من ادان دينا يعني استدان من أحد، اقترض منه دينا وهو ينوي لا يرده له، مات يوم يموت وهو لص وهو سارق، أو من تزوج امرأة ولم يعطيها صداقا يعني ما يسمى عندهم بالمؤخر ونوى لا يعطيها، مات يوم يموت مات وهو زان والعياذ بالله. إذن المدار على ماذا؟ على النية. كذلك في مسألة الودائع إذا لم يفرط، إذا لم يفرط، ولهذا قالوا إذا ضاعت الوديعة فلا ضمان عليه، إذا ضاعت الوديعة فلا ضمان عليه، لكن يا ترى إذا أخرج الوديعة من حرزها، أعطاله مثلا وديعة في كيس ولكن أخرجها من الكيس، وجدنا الكيس ولم نجد ماذا؟ الوديعة، هل يضمن؟ الجواب يضمن، الجواب يضمن، لأنه أخرجها من ماذا؟ من الكيس ومن الحرز، كما يسمي الفقهاء يسمونه الحرز، يسمونه الحرز، إذا أخرجها من الحرز ماذا؟ ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ أي نعم. طيب قلنا الطهارة، سبق أن ذكرنا الطهارة، ولكن هناك واحد تنبيه كينبوا عليها علماء الشافعية، إذا نوى قطع الطهارة، إذا نوى قطع الطهارة يعني قطع الطهارة أثناءها ولكنه مضى في العمل، مضى في العمل يعني وصل إلى مسح الرأس ونوى قطع الطهارة ومضى في العمل، قلنا بأن طهارته لا تبطل، لكن هل يجدد النية لما بقي أم لا؟ قالوا الصحيح تجديد النية لما بقي من الأعضاء، الصحيح تجديد النية لما بقي من الأعضاء. طيب هناك مسألة أخرى، لاحظوا مسألة تتعلق بالطهارة، لو نوى، لو نوى بالوضوء ماذا نوى؟ نوى أن يصلي صلاة وأن لا يصليها، لاحظوا نوى أن يصلي صلاة، نوى أن يصلي صلاة وأن لا يصليها، يعني هو يتوضأ، ماذا نوى بالوضوء؟ أن يصلي صلاة وأن لا يصليها، هل يبطل وضوءه أم لا؟ نوى أن يصلي صلاة وأن لا يصليها، هل يبطل أم لا؟ الجواب يبطل وضوءه، لماذا؟ لتناقضه، لأنه يصليها أو لا يصليها، إذن هذا تناقض ولا لا؟ هذا تناقض، بل قال العلماء إذا نوى أن يصلي الظهر فرضا أو نافلة قال تبطل أيضا صلاته. ومن العلماء قال حتى وضوءه يبطل. وطبعا لا أريد أن أذكر ما سبق لكم، يعني هل تصلى الفريضة بحروف سنرجعكم وبحروف نقتمس، يعني هذه اصطلاحات للفقهاء لا داعي لذكرها الآن. الرجل نوى أن يخرج زكاة ماله، نوى أن يخرجها زكاة أو صدقة، نوى أن يخرجها زكاة أو صدقة يعني تطوعية، هل تصح أم لا تصح؟ لا تصح، لا تصح، بل لا بد أن يخرجها ماذا؟ أن يخرجها زكاة. وهذا أيضا تتجلى في ماذا؟ في زكاة الفطر، نوى أن يخرجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هناك فرق، يعني من أخرجها قبل طلوع الشمس فهي زكاة متقبلة، ومن أخرجها بعد طلوع الشمس فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. نوى مثلا تعليق الإحرام، نوى تعليق الإحرام، يعني مثلا يقول لبيك اللهم لبيك، يعني بما لبى به شيخي فلان، يعني لم يحدد، علق نسكه، علق نسكه على ماذا؟ أنا إذا حج شيخي يعني متمتعا فأنا كذلك متمتع، هل يصح أم لا يصح؟ قال العلماء الصحيح يصح، وقد فعلها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما قالوا بما أحرمت قال بإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا لكنني أنا سقت هديا، قال وأنا، يعني الشاهد عندنا أنه يجوز ماذا؟ نوى تعليق الإحرام على إحرام شيخه أو على إحرام عالم من العلماء ليقتدي به، يصح أو لا يصح؟ الجواب يصح، الجواب يصح، مفهوم؟ إذا نوى يصح. طيب، من أتى بما ينافي الفرض، هذه تنبهوا لها مزيان وسجلوها جيدا، من أتى بما ينافي الفرض دون النفل، يعني مثلا في أول الفرض بما ينافي الفرض دون النفل، إما في أول الفرض أو في أثنائه، يبطل فرضه، يبطل فرضه، ولكن هل يحسب له نفل أم لا؟ هل يحسب له نفل أم لا؟ افهموا لهذا، ثم بعد ذلك نذكر له بعض صوره. ماذا قلنا؟ نوى، ماذا نوى؟ أتى بما ينافي الفرض دون النفل، زين؟ في أول الفرض أو أثنائه بطل فرضه، هذا يبطل الفرض، ولكن هل تبقى صلاته نافلة أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. كذلك الحج، لاحظوا الحج، يعني أتى بما ينافي حجه، هل يصبح عمرة أم لا؟ الجواب نعم، يصبح عمرة، يصبح عمرة. طيب مثال، يعني المثال سائد، سائد وسائر كثيرا ما نرى الناس يبدأون الصلاة، يعني أراد أن يصلي واحدا وحده جماعة، صلى ركعتين ثم رأى جماعة يعني بدأت تقيم الصلاة ليصلوا جماعة فسلم، هو صلى بنية ماذا؟ بنية الفريضة، لكنه سلم، سلم، هل خرج من الفرض إلى النفل؟ هل تثبت له النافلة؟ الجواب نعم، تثبت له النافلة، ومعلوم أنه يعقد معهم، يعقد معهم الفريضة، لكن لو فرغ منها فريضة ورأى الجماعة كيف يصلي خلفهم؟ نافلة، وإن اختلفت النية، خلاف للمالكية. وأنتم تعلمون قصة معاذ بن جبل، معاذ رضي الله تعالى عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يأتي ويصلي بهم ماذا؟ بهم صلاة العشاء نافلة، هو عنده نافلة وهم عندهم فريضة، مع أن المالكية عندهم لا يمكن أن تختلف نية الإمام ونية من يصلي خلفه، ولهذا قالوا نيته اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جمعات مستخلف، إذن هذا قالوا لا يجوز، المالكية قالوا لا يجوز، ولهذا حتى قالوا فخمسة ينوي بها الإمام إمامة ليحصل المرام، ذكروا منها ماذا؟ الإمامة إمامة النساء، وذكروا من خمسة أشياء. لكن الصحيح تجوز اختلاف النية ولا لا؟ يجوز اختلاف النية ولا لا؟ الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا منزويا في زاوية بعد أن سلم وفرغ من صلاته، فقال علي بالرجل، وجاء ترتعد فرائسه في رواية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تسلم؟ قال أنا مسلم. قال لما لم تسلم معنا؟ قال يا رسول الله صليت في رحلي. قال لا تفعل، إذا صليت في رحلك وجدت جماعة صلي خلفهم نافلة. في واحد الرواية أنه قال صلي، يعني الصلاة التي صليتها في الرحل نافلة وهذه فريضة، ولكن هذا الحديث هذا وإن حاول بعضهم أن يحسنه وفيه ما قال، حتى لو قلنا بأنه حسن هو الحديث آخر أقوى، يعني الأولى فريضة والثانية نافلة. وهناك مسألة يقولها المالكية، يقول ينبغي أن ينوي التفويض. التفويض إيش معنى التفويض؟ المالكية يقولون ينبغي أن يفوض، معنى أن يفوض، يقول يا رب إذا كانت الصلاة الأولى هي التي صحت فهي فريضة، والثانية لم تصح فهي نافلة، هكذا قالوا. أو يقول يا رب الصلاة اللي هي فيها حسنات أكثر ومقبولة أكثر وحصل فيها الخشوع أكثر فهي الفريضة، والتي هي أقل منها فهي النافلة، ولهذا سموها ماذا؟ سموها التفويض. هذه مسائل لا أساس لها من الصحة في الشرع، ولكن عند المالكية. كما يقولون في مسألة أيضا نية الانفصال، معنى نية الانفصال؟ قال مثلا تصلي خلف رجل وأنت مرغم بالصلاة خلفه، تصلي نافلة وتعيدها كما كان يفعل السلف، كانوا يصلون خلف بني أمية وبني بني العباس والعباسيين، ومع ذلك كانوا يعيدون الصلاة لأن كانوا مرغمين، فكذلك صلوا خلف سكير وصلى بهم الصبح أربعا وقال هل أزيدكم. والمهم الشاهد عندنا أنهم كانوا يصلون ثم يعيدون الصلاة لكن المالكية عندهم قاعدة فقهية، أنهم قالوا ينوي الانفصال. إيش معنى ينوي الانفصال؟ معنى نية الانفصال أنه يصلي خلفه وهو منفصل، كأنه يصلي وحده، الإمام قال الله أكبر تكبيرة الإحرام هو يتأخر قليلا ثم يقول الله أكبر، هو يصلي وحده، يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، ويعني الصلاة كأنه يصلي وحده دون أن يشعر به الناس، يعني خوفا على نفسه أن تزهق، هذا يسمى ماذا؟ نية الانفصال، يعني إذا نوى ماذا؟ نوى نية الانفصال. إذا أتى الرجل أيضا، لاحظوا قضية، إذا أتى الرجل بتكبيرة الإحرام وهو جالس أو كان على هيئة الراكع، وهذه أنبه عليها لأن كثيرا ما تفعل والناس يتساهلون، البعض يسمع الإمام يقيم الصلاة فحتى يكبر تكبيرة الإحرام آنذاك يقوم، هو جالس يقوم ويكبر هو جالس أو هو على هيئة الراكع كبر ليحصل معه تكبيرة الإحرام، إذن صلاته باطلة ولا صحيحة؟ صلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام يشترط فيها ماذا؟ القيام. كذلك البعض يقرأ الفاتحة هو يشتغل يجمع شيئا أو ولد وهو يقرأ الفاتحة، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لماذا؟ لأن الفاتحة يشترط فيها القيام، والنافلة إذا فعلها في النافلة لا بأس على الصحيح، لأن النافلة يتوسع فيها أكثر مما يتوسع في الفرض، مفهوم؟ في تكبيرة الإحرام يعني لابد من القيام، فكذلك قلنا من المسائل التي تدخل هنا القادر على القيام، القادر على القيام، لكن القادر على غير القيام فهذا له رخصة، لأن الركن قد يتساهل فيه وهذه تسمى رخصة، ولذلك الرخصة باقية ببقاء العذر، ومنتفية بانتفاء العذر. الرخصة باقية ببقاء العذر ومنتفية بانتفاء العذر، هذا كالإكراه. بانتفاء العذر، منتفية بانتفاء العذر، يعني الضرر يزال، ها؟ الضرر يقدر بقدره، الضرر يقدر بقدره، وكلما ضاق الشيء اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. فلذلك لاحظ ومنتفية بانتفاء العذر، هذه معروفة مسألة. إذا كان مثلا الإنسان لا يستطيع، لا يستطيع القيام، فهذا نقول له تكبيرة الإحرام تنعقد كنت جالسا أو كنت مضطجعا أو كنت يعني بالإيماء، ولو بالإيماء فقط نقول له نعم. صلى مثلا الإنسان قلنا ولكنه نوى القطع، نوى القطع، قلنا صلاته باطلة إلا إذا نوى شيئا آخر زائدا. كذلك من المسائل التي ينبه عليها العلماء هنا مسألة اليمين ومسألة الكفارات. هناك قاعدة كثير ما خاض فيها الإخوة، وهي اليمين، النية في اليمين، النية في اليمين، النية في اليمين تخصص اللفظ العام. هذه قاعدة، افهموا لي هذه القاعدة جيدا. النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده. النية في اليمين، افهموا لي الآن في اليمين، ولا سيما لأن المشكل يقع في اليمين. قلنا شنو هو القاعدة؟ النية في اليمين، قل تخصص، تخصص اللفظ العام وتقصره وتقصره بحل بحل على بعض أفراده، على بعض أفراده، ولا تعمم، أتم القاعدة، ولا تعمم الخاص من اللفظ، ولا تعمم الخاص من اللفظ. طيب كتبتم القاعدة، ومعلوم أن القاعدة معرفتها وفهم ولا تخصص، ولا تعمم الخاصة من اللفظ، ولا تعمم الخاصة من اللفظ. المثال للجزء الأول من القاعدة، إذا قلت والله لا أكلم أحدا ونويت شخصا بعينه، والله لا أكلم أحدا ونويت عاصما، أو نويت عاصما، أو نويت صهيبا، ها؟ أو نويت محمدا، والله لا أكلم أحدا، أحد أنكر نكرات، لا أكلم أحدا، وأنت نويت ماذا؟ نويت شخصا بعينه، نويت محمدا مثلا، ثم كلم عثمانا وكلم صهيبا وكلم عاصما، هل عليك كفارة اليمين أم لا؟ الجواب لا. متى يحدث له الحنث؟ بتكليمه لمحمد، بتكليمه لمحمد. مفهوم هذا المثال هذا؟ الآن انظر للقاعدة ماذا تقول. قل قاعدة النية في اليمين تخصص اللفظ العام، اللفظ العام لا أكلم أحدا، لا أكلم أحدا، تخصص اللفظ العام وتقصره على ماذا؟ على بعض أفراده. شكون هو بعض أفراده؟ محمد، على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ. طيب فهمتوا هذا الجزء ديال القاعدة؟ أرى الجزء الآخر، شنو الجزء الآخر؟ ولا تعمم الخاص من اللفظ. مثلا أن يمن عليك رجل بمال، أن يمن عليك رجل بمال، وقلت والله لا أشرب من هذا الماء ماء إلا من عطش، أو والله لا أشرب من هذا المال، من هذا المال يعني لا أشتري به ماء، لا أشرب ماء إلا إذا اشتريته من هذا المال، إلا ماذا؟ إلا من عطش، إلا من عطش. طيب هل اليمين تنعقد على الماء كله أو لخاص إذا شرب هو يعني ليس عطشان هل يحدث أم لا؟ وقال من عطش وأقسم لا يشرب من عطش ولكنه هو شرب وهو بدون عطش وأكل أكل يعني أنا أعطيك مثال أحسن يعني أبين أقسم لا يشرب من هذا المال هذا المال الذي أعطيته لا يشرب منه من عطش يعني لا يشتري به قنين من ماء ولكنه أكل ولم يشرب أكل به ولم يشرب هل يحنث أم لا يحنث لا يحنث هذا هو اللفظ الأخير ولا تعمم الخاصة من اللفظ على الأصح طبعا أن هناك من قال بأنه يحنث أن هذا من باب إطلاقي الاسم الإطلاق البعض على الكل أو العكس البعض على الكل طيب هناك مسألة قلت بأن كثير من الناس يختلفون فيها ويتناقشون فيها ولا سيما الأيمان التي تؤدى عندما ينصب الشخص ولا سيما أيضا من يعني أصحاب البرلمانات يقسمون على احترام القانون مهما كان هذا القانون ويرى البعض وكان قد أفتى بهذا الشيخ العثيمين ولكن لم يحالفه الصواب في هذه المسألة رحمه الله تعالى يعني يقسم على احترام القانون والقانون فيه ماذا؟ إباحة الزنا إباحة الخمر إباحة كذا إباحة كذا يعني تكون شي مادة يعني العجر والبجر يعني أحلت كل ما حرم الله من الموبقات ما ظهر منها وما بطن ولكنه ماذا يفعل؟ يقول أقسم على احترام هذا القانون وهناك من يلقنه اليمين هذه معروفة يعني يكون هناك واحد مخصص من الحاكم يلقنه اليمين والبعض يقول له عندما تقسم قال العثيمين رحمه الله عندما يقسم ينوي احترام القانون السماوي هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح أو إما الحاكم أو من ينصبه الحاكم أو القاضي عندنا قاعدة قاعدة هذه هي التي تبين لكم هل ما أفتى به شيخنا صحيح أو غير صحيح سجلوا هذه القاعدة يقول العلماء وسجلوها واحفظوها مقاصد اللفظ على نية اللافظ مقاصد اللفظ على نية اللافظ اليمين والاعتكاف مقاصد اللفظ على نية اللافظ مثل اليمين مثل الاعتكاف مثل النظر مثل الحج وباقي إلى آخره هذه محمولة على نية من؟ على نية اللافظ الذي يتلفظ فلا يعتبر في هذه الأشياء إلا نية ماذا؟ إلا نية صاحبها يعني المتلفظ بها الذي يتلفظ يقول أقسم بالله متلفظ بمضمونها مفهوم هذا؟ إلا في صورة واحدة إلا في صورة واحدة مالك؟ يقول العلماء مقاصد اللفظ على نية اللافظ اللافظ هو الذي يقسم يعني قلنا مثل النظر والاعتكاف واليمين والحج وإلى غير ذلك هذه محمولة على ماذا؟ على نية اللافظ على نية صاحبها لا يعتبر إلا نية صاحبها فهي محمولة على نية صاحبها إلا في صورة واحدة هذه بغيت ننبه على هذه إلا في صورة واحدة وهي اليمين عند إلا في صورة واحدة وهي اليمين عند من له ولاية عند من له ولاية التحليف عند من له ولاية التحليف ومن له ولاية التحليف القاضي مثلا من له ولاية التحليف قلنا صورة واحدة النية نية اليمين النية عند من مثلا مقاصد اللفظ على نية ماذا؟ مقاصد اللفظ مقاصد اللفظ على نية من؟ اللافظ. على نية اللافظ. مثلا النظر هو الذي نظر، نظر الاعتكاف أو شيء من هذا القبيل، أو قال يعتكف أو يحوج أو أقسام، أو على نية ماذا؟ اللافظ. ما المعتبر هناك؟ نية شخص آخر أم نية اللافظ؟ نية اللافظ. إذا لا تعتبر أي نية إلا نية اللافظ، فنيته محمولة على ماذا؟ النية محمولة على نية اللافظ، إلا في صورة واحدة. شنو هي هذه الصورة؟ على من له ولاية في ماذا؟ ولاية في ماذا؟ لا، تحليف يعني، والقاضي. الحكم فيها هنا على ماذا؟ على نية من؟ لا، الحكم هنا على نية القاضي ومن له ولاية التحليف، لا على نية الحالف. الحكم هنا على نية ماذا؟ على نية من له ولاية التحليف، من له ولاية التحليف والقاضي طبعا، إذا كان حتى القاضي يعني على نية القاضي أيضا، يعني القاضي يقول له قل أقسم بالله، هو يقول أقسم بالله، ولكن هو ينوي شيئا آخر، إذن الحكم على ماذا؟ لاحظ أخي، مثلا القاضي عند القسم يقول له قل أقسم بالله لا أقول إلا حقا، وهو يقول أقسم بالله لا أقول إلا حقا في بيتي، يعني يضيف في بيتي، أو لا أقول إلا حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه لا إله إلا الله حق، وهو يزيد هذا في نفسه. أقول لك يقول له القاضي قل أقسم بالله لا تسمع مني إلا حقا، فيقول أقسم بالله لا تسمع مني يا ولدي إلا حقا، هو يعني في قرارة نفسه يزيد ولده. إذن اليمين هنا على نية القاضي ولا على نية اللافظ الحالف؟ على نية القاضي، لأن لو كانت على نية الحالف ستضيع الحقوق، ستضيع الحقوق، يأخذ مال هذا ويقول هذا أقرضته كذا وكذا، يذهب إلى القاضي يقول له البينة، ما عنده بينة، البينة على المدعي، واليمين على ماذا؟ على من أنكر. إذا اعترف، الاعتراف سيد الأدلة، هو لم يعترف قل له احلف، هو ينوي أنه يقسم على شيئين عنده في البيت، والله ما رأيت ماله، يعني الآن ما رأيت ماله، أو والله ما عندي ماله، ما عندي ماله، يعني ما عندي ماله، والله ما عندي ماله، يعني في الجيب الآن، معي ما عندي ماله الآن، يعني هو ينوي هذا، إذن يضيع حقه أم لا؟ يضيع حقه. اغتصب امرأة وجيء به، وطبعا لم يترك أثاره، ولا ظلمها، ولكنه لم يترك أثارا، فقال والله ما فعلت شيئا، والله ما فعلت شيئا، وهو ينوي شيئا آخر، إذن يضيع حقها أم لا؟ يضيع حقها. وهكذا، ولذلك قال العلماء مقاصد اللفظ على نية اللافظ في اليمين والنظر والاعتكاف والصلاة والصوم وما أشبه ذلك من باقي النسك وباقي الأركان، يعني المعتبر فيها نية من؟ نية اللافظ، إلا في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ من له ماذا؟ كل من له ولاية التحليف أو القاضي، أو القاضي من له ولاية التحليف، لما يقول أقسم بالله أكون صادقا لبلدي، صادقا لديني، صادقا لكذا، يعني هذا لربما يضمر شيئا، فنقول له أضمرت أو لم تضمر، إنما المضار على نية ماذا؟ من له ولاية التحليف، من له ولاية التحليف. حتى إذا قال أقسم بالله أكون مخلصا يعني مخ لب لص مخ لص مخ لص. إذن نقول له افعل ما تشاء، إنما النية على ماذا؟ الحكم لماذا؟ على نيتي، على نيتي ماذا؟ من له ولاية التحليف. وكذلك نقول في القضاء إنما المدار على ماذا؟ على نية القاضي ومن يكلفه القاضي في مسألة التحليف، مسألة التحليف. وهذه مهمة ينبغي أن تتنبه لها، هذه مهمة. طيب نرجع إلى مسألة لم نشر إليها، ما هي؟ هي مسألة اختلاف النية، مسألة اختلاف النية، وقد أشرنا إليها ولكن لابد من التنبيه عليها الآن. مسألة اختلاف النية في الفرائض والنوافل، فإذا اختلفت النية فينظر إما أن ينوي نافلة ويدرج فيها فريضة، هذا العمل باطل، وإما أن ينوي فريضة ويدرج فيها نافلة، هذا العمل صحيح على القول الراجح عند العلماء. كما ذكرنا سابقا، كمن نوى في اغتساله أنه يرفع الجنابة وأيضا غسل الجمعة، هذا اغتساله صحيح ولا لا؟ اغتساله صحيح. لكن إذا نوى غسل الجمعة ويدخل فيه ماذا؟ غسل رفع الجنابة، صلاته وغسله صحيح ولا لا؟ غير صحيح، غسله وصلاته باطلان معا. كذلك اختلاف النية في العمرة أو في الحج، يعني إذا دخل مثلا يعني بنية مطلقة يجوز أن يقيدها آنذاك كما قال العلماء، واستدلوا بأحاديث يعني وبعض الآثار وقعت للسلف الصالح. وكذلك فيما يتعلق باختلاف نية الإمام ومن يصلي خلفه، الصحيح الجواز، يجوز أن يصلي خلف ماذا؟ خلف المتنفل، إلا مسألة واحدة. كذلك إذا كان الرجل يصلي الظهر، أنت عليك الظهر وهو يصلي العصر، يجوز أن تصلي خلفه بنية الظهر ثم تصلي العصر وحدك. وكذلك إلا في حالة واحدة، هذه يعني أجازها الشيخ الألباني وبعض العلماء، والصحيح عدم الجواز. يعني إذا كان الإنسان يصلي العشاء، يصلي العشاء والذي يريد أن يدخل معك عليه ماذا؟ صلاة المغرب، هل يجوز له أن يدخل بنية العشاء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، إذن هذا اتفق في الجنس أم اختلف؟ اختلف في الجنس، اختلف في الجنس، فإذا اتفق في الجنس جاز، كمثل ماذا؟ هذا هو قول الجمهور، كمثل الظهر والعصر، كمثل الظهر والعصر. والله تعالى أعلم. وكما تعلمون أن النية الكلام عليها طويل جدا، النية الكلام عليها طويل، وحتى قال الأئمة لو أراد الإنسان أن يعمل أي عمل فينبغي أن أو أن يؤلف أي كتاب، يعني ينبغي أن يبدأ كتابه بحديث الأعمال بالنيات. وقد سبق أن قلنا بأن البخاري كأنه قصد هذا وبدأ كتابه بماذا؟ بحديث الأعمال، بحديث الأعمال، وختمه بحديث الميزان، إشارة إلى أن عملك في الدنيا ينبغي أن يكون خالصا لله عز وجل، لأنه في آخره وهو يوم القيامة ماذا؟ بالميزان. يعني صحح نيتك في كل شيء، صحح نيتك في كل شيء، لأن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، لأن الدنيا دار عمل لا دار جزاء، والآخرة دار جزاء لا دار عمل. حتى بعضهم أنكر مسألة الامتحان، يعني الأصام والأعمى وغيرهم، يعني الذين أو من ماتوا في الفترة فترة، فقالوا الصحيح لأن يعني الآخرة ليس فيها عمل، وعندما يأمرهم الله عز وجل أن يذهبوا ليدخلوا في النار فقالوا هذا عمل، ورد عليه ابن القيم وغيره قالوا بأن هذا ليس عملا، إنما هذا يترتب عليه الجزاء، هذا جزاء، هذا جزاء، لأنهم لم يعملوا في الدنيا، ادعوا ماذا؟ ادعوا الضرر، وادعوا ماذا؟ العذر. فقال الله عز وجل اذهبوا إلى النار، لم يأمرهم أن يعملوا، إنما أن يدخلوا النار. والله تعالى أعلم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.